القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن أثنين، دارس في مرحلة الماجستير ومجازم بالقراءة السبع من طريق الشاطبية. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. هذا قالون وفقه دور البصرية على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وافقه المواسطون على هذا الوجه. نقرأ لحمزة. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. معطف ابن كثير بصلة الهاء. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. نقرأ لورش. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. بقي من؟ سوسي. أقرأ السوسي. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. استمر. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. هذا قالون وفقه ابن كثير وابن ذكوان وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لورش. والسلام على قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. ثم قرأ لورش بتوسط البدن. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. أعط له مد البدن. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. ثم اقرأ لدور البصري بالإدغام. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. معطف الشام. والسلام على من اتبع الهدى. ثم معطف حمزة بالإمالة. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وافقه الكسائي على هذا الوجه. قال السوسي. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. استمر. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا قالون وفقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ثم اقرأ لقالون بالتوسط. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. من اندرج معه على هذا الوجه؟ ابن عامر وعاصم. أحسنت. اقرأ لدول البصري. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ثم اقرأ الكسائي. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. تقليل. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا الكسائي. هذا دوري البصري بالتقليل. نعم. لا أعطفت الكسائي. أقرأ الكسائي. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قرأنا لحمزة؟ لا. أقرأ لحمزة. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ثم اقرأ الورش. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ثم اقرأ لأعقب له توسط البدل. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ثم أعقب له المد في البدل. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. معطف خلف بالسكت. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. استمر. قال فمن ربكما يا موسى. قالون وافقه ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لورش. قال فمن ربكما يا موسى. وافقه أبو عمرو. أقرأ لحمزة. قال فمن ربكما يا موسى. ثم وافقه على هذا الوجه الكسائي. استمر. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. على هذا الوجه وافقه ابن كثير. أقرأ لدول البصري. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم اقرأ لقانون بالتوسط. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. على هذا الوجه وافقه ابن عامر وعاصم. أقرأ لدول البصري بالتقليل. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لمن ستقرأ؟ الكسائي. نعم. استمر. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم اقرأ لورش بالمد مع فتح أعطى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مد اللين. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أقرأ الورش بالتقليل والتوسط. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم أعطف له المد في الليل. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مقرأ لحمزة. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مقرأ لخلاف بترك السكت. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مقرأ السوسي. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. استمر. قال فما بال القرون الأولى. هذا قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ يا ورش بقصر البدن. قال فما بال القرون الأولى ثم عقب له التوسط. قال فما بال القرون الأولى ثم عقب له المد. قال فما بال القرون الأولى. مقرأ الأبي عمرو بالتقريب. قال فما بال القرون الأولى ثم حمزة بالنقل والسكت. قال فما بال القرون الأولى والسكت. قال فما بال القرون الأولى ثم عقب الكسائي. قال فما بال القرون الأولى استمر. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لورش بالتقليل. لا يضل ربي ولا ينسى وافقه ابو عمرو. اقرأ لحمزة. لا يضل ربي ولا ينسى وافقه الكسائي على هذا الوجه. استمر. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. قالون على هذا الوجه لم يوافقه أحد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مع الزخرف يقصر بعد فتح وساكن مهادا ثوى، أي قرأ الكوفيون لفظ مهدا بالقصر أي بحذف الألف بعد الهاء مع فتح الميم وسكون الهاء كما نطق، وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الهاء وإثبات ألف بعدها هكذا مهادا. أقرأ لدور البصري. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. مقرأ لقالون بالتوسط. وأنزل الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم مهادا الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. هذا على هذا الوجه وفقه ابن عامر. أقرأ لدور البصري. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ثم قال قالون بالصلة مع القصر. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وفق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. مقرأ لعاصم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا فأخرجنا به أزواجا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. مقرأ الكسائي بالإمالة. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. مقرأ الخلاد. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ثم اقرأ لورش. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. مقر لخلف السكت. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. مقرأ الخلف بالسكت. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. استمر. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قالون وفقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو بالتقليل. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. مقرأ لحمزة. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. من اندرج معه؟ كسائي. أحسنت. أقرأ لقالون بالصلة. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. وسط صلة الميم لقالون. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ثم قرأ لورش بقصر البدر. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ثم اقرأ له بتوسط البدل. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ثم اقرأ له المد في البدل. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. مقرأ لخالف بالسكت. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. استمر. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قالون وفقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وفقه حمزة والكسائي. اقرأ لورش. منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى. مقر الحمزة بالنقل. ومنها نخرجكم تارة أخرى. خلف بالسكت. ومنها نخرجكم تارة أخرى. مقر القالون بصلة الميم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اندرج معه الكثير على هذا الوجه. استمر. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قالون وفق ابن عامر أيضا وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. مقر لحمزة. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. اقرأ لكسائي بالتحقيق. فكذب وأبى. مقر الكثير بصلة الهاء. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. مقر لورش. ولقد أريناه آياتنا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ثم عقد له توسط البدن. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ثم عقد له المد في البدن. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. معطف خلف بالسكت. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبي. وله التسهيل. فكذب وأبي. استمر. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ للدور البصري في التقليل. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. معطف حمزة بالإمامة. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. وفقه الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لورش. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. تعطف خلف بالسكت. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. بقي السوسي. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. استمر. فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: واضمم سوى في ند كلا ويكسر باقيهم. أي قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بضم السين في لفظ سوى فتعين للباقين القراءة بالكسر سوى. ثم نبه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وذكر حكما يتعلق بالأصول، وهو أن الإمالة حالة الوقف على سوى لا تمنع لزوال التنوين، وقد وجدت الإمالة في نظيرها وهو قوله تعالى: أن يترك سدى في سورة القيامة. فأمالهما حمزة والكسائي ووافقهما شعبة وقللهما ورش وأبو عمرو. اقرأ لدور البصري بالتقليل. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ثم قال لقالون بالتوسط. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. تعقد دور البصري بالتقليل. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ثم قال ابن عامر. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وفقه حفص على هذا الوجه. أقرأ لشعبة. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. المقرأ الكسائي. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. المقرأ الحمزة. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. المقرأ الورش. فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. مقال السوسي. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. استمر. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قالون وفقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ الورش. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وفقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لخلاب. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وفقه الكسائي. أقرأ لخلف بترك الغنة. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. مقرأ لقالون بصلة الميم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. من وافقه؟ ابن كثير. نعم استمر. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قالون وافقه ابن كثير وابن عامر وعاصم. أقرأ الورش. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وافقه أبو عمرو. أقرأ الورش بالتقليد في الموضعين. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. مقرأ لحمزة بالإمالة. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. استمر. قال لهم موسى وينكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. قالون على هذا الوجه وافقه ورش وابن عامر وشعبة. يقول الشاطبي فيسحتكم ضم وكسر صحابهم، أي قرأ حفص وحمزة والكسائي لفظ فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء فيسحتكم، والباقون بفتح الياء وفتح الحاء. أقرأ لحفص. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ثم أقرأ لورش بالتقليل. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وفقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لحمزة. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وافقه الكسائي. أقرأ لقالون بصلة الميم. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا. ويلكم. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ السوسي. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. استمر. وقد خاب من افترى. قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وعاصم. أقرأ الورش. وقد خاب من افترى. أقرأ لأبي عمرو بالإمالة. وقد خاب من افترى. وفقه الكسائي. أقرأ لحمزة. وقد خيب من افترى. استمر. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا لم يوافق أحد على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو بالتقليد. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. ثم أقرأ لقالون بصلة الميم. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. وافق ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. وافقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لدور البصري بالتقليد. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. ثم أقرأ للكسائي بالإمامة. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. أعد هذا الوجه مرة أخرى للكسائي. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. مقرأ لقالون بصلة الميم. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. مقرأ لورش. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. مقرأ لحمزة. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.